لازم أن تكون أعلم وأحسن، لأنه ما في السلامة إلا بالعلم والحكمة. ثانيا أنه إنما قال هذا القول بناء على أن الله ليس له صفة تدل عليها بالنصوص، وهذا باطل ولا صحيح؟ باطل، لأن الله تعالى قد ثبتت له نصوص الكمال بالعقل والفطرة والشرع والشرع، وتأتي على بقية الوجود. ما هو دليل الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ هنا ما هو الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ هنا أتصلت المتغرب الإيمان بأكثر النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل، ويعتقد الناس ثلاث يؤمنون بألفاظ النصوص ولا بمسمعها. ولهذا يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، تفويض. ونحن نقول لهم هذا كذب على السلف، فإنكم إن أردتم أن السلف يفوضون الكيفية فهو صحيح، فإن أردتم أنهم يفوضون المعنى فهو كذب على السلف. فالسلف أعلم الناس في نصوص الصفات، ولا أحد أعلم من السلف نصوص الصفات أبدا، لأنهم يفهمون منها أكثر مما يفهم من بعدهم، وأيضا أبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله، فهم يفهمون المعنى ويثبتونه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله منهم عبارات، العبارة المشهورة عن أئمتهم يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى. لو كانوا يريدون لا يعلمون اللفظ لقالوا أمروا لفظها ولا تعتقدوا معناه، أو قالوا لا يعلموا المعنى. ومالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فهم يعلمون المعاني. وهل تعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ولا يشمع استوى؟ نعم أبدا. وهل تقدر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ لما قرأته بيدي ولا يدوش معنى بيدي؟ نعم لا يمكن هذا أبدا. وكذلك الخلفاء الراشدون، وكذلك الصحابة والتابعون وأئمة الأمة بعدهم، كلهم لا بد أن يكونوا عالمين بمعاني آيات الله. إذا كنا نقول لا يمكن أن يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهم لا يعلمون المعنى، فإننا نقول إذا كان هذا ممتنعا فامتناع أن لا يعلموا معنى قوله الرحمن على السواء من باب أول. وهذا أمر يقين أنهم يعلمون معنى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو ما يعلمون يعلمون وقد طبقوها فعلا، فهم يتوضؤون على حسب ما تدل عليه هذه الآية الكريمة. إذا كانوا يعلمون الآيات الدالة على الأحكام العملية فكيف لا يؤمنون بالآيات الدالة على العقائد الخبرية العلمية؟ هذا شيء مستحيل. إذن السلف يؤمنون، يعرفون معاني آيات الكريمة وأحاديثها ويؤمنون بها ولا لا؟ ويثبتونها، لكنهم يتبرؤون من شيئين وهما التمثيل والتكييف. نعم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الصفات الإلهية وحقائق الإيمان. مسلم ولا لا؟ نعم. السلف وعلى رأسهم الصحابة، من أين تلقوا علمهم في كتاب أسماء الله وصفاته؟ من الكتاب والسنة، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الكتاب والسنة. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم. نعم، شف السلف كنا تلقوا علومه، والخلف كنا تلقوا ما عندهم، لأن اللي عندهم علوم هي جهل، سواء هي جهل ليست علوم حقيقية. خلاف السلف تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وظلال اليهود واليونان، ونعلم هذا مما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان مقالة استنداد أهل التعقيد. مقالة أهل التعقيد مستمدة من هذه الأصناف وبئس الأصناف، المجوس والمشركين وظلال اليهود واليونان، لأن كما سيأتي إن شاء الله تعالى أكثر ما دخل على هذه الأمة التعقيد من كتب اليونان التي عربها المأمون. ولهذا قال شيخ الإسلام: لا أظن أن الله تعالى يغفل المأمون عما أدخله على الدنيا من فساد العقيدة، لأن البلاء كل البلاء بما عرضه من كتب اليونان، حتى أنه قيل أنه يؤتى إلى الكتاب ويزنه بذهبا، يزن ذهب في كتف ذهب وفي كتف هذا الكتاب ويعطي صاحبه هذا الذهب حرصا على تعليم كتب اليونان. ولكنها ضرت الأمة، ضرت الأمة ضرا عظيما. وتعرفون أن المحنة التي وقعت الإمام أحمد على يد من؟ على يد المأمون، وحصل في هذا شر كبير. المهم أن سيأتي إن شاء الله تعالى أن استنداد مطالب التعصيب من هذه الطرق ينابيع فساد المجوس، المشركين، ضلال اليهود، ضلال اليونان. اليونان مش مذهب يعني النصارى ولا لا، مذهبهم أكثرهم عباد النجوم وخيات وكواكب. نعم، فكيف؟ نعم، أو شكل كان يظنوا أن الله يسعد بها. لا، ما قال يعني الرجل الذي قال لا أظن لا هذا الذي حلف قال والله لا أقول هذا الكلام، لكن هذا قال لا أظن. فرق بين الإنسان يقول ما أظن، لأن جرم عظيم وأنهم جرم عظيم، والإنسان يقول ما أظن هم الذي يحلف ما يحلف، لأنه فرق. يعني بالنسبة للقصد تعريف القصد مهما كان حتى لو مهد هدميته هو غير العقل وطلب الناس إلى خلق القرآن، واللي ما يقول بهذا يحبسه ولا يقتله. هل مشترك مني ولا مني؟ أبلغ. طيب، يقول: فأما أولئك الخلق، نعم، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراحهم؟ هذا تعبير شيخ الإسلام ورحمه الله قوي في هذا، في هذا على هؤلاء المعطلة. أفراحهم الفرخ ضعيف، ومن يأخذ طعام شرابه؟ من أمه. يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوة التي يأتون بأنفسهم فيها، وإنما صاروا مثل الفرخ تنقل أمها الحصى وتناديه ويجي ويأتي. ولهذا أكثر عن أهل التعطيل لأنهم أفراح هؤلاء. كيف يكون أعلم وأحسن في أسماء الله وصفاته من ورث الأنبياء والمرسلين؟ هذا ممكن ولا لا؟ يمكن أن يكون هؤلاء ورثة المجوس واليهود واليونان والمشركين أعلم بالله وأسمائه وصفاته، مو بعد بالدنيا، يمكن بالدنيا أعلم، لكن بأسماء الله وصفاته أعلم من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ ما يمكن؟ ما يمكن أبدا. لو أنك قلت إن هذا الرجل الذي يبيع القدرة بالله، يبيع القدرة في حد حكمه في ذنوبه في جبات ما أشبه ذلك، لو قلت هذا أعلم من صناع القنابل في الروس ومرجع، يصح؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ أحد يصدق؟ من هم أصحاب الشأن في أسماء الله وصفاته؟ الأنبياء والمرسلون وتلامذتهم. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته ممن أكبر عنايتهم التعرف والمعرفة بأسماء الله وصفاته وهم الأنبياء والمرسلون؟ الوجه الخامس أن هؤلاء، وهذا من أشد الوجه الخامس، أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين. بالله، هل الحيران المضطرب اللي ما يدوش وينهو هل عنده علم؟ لا، ما عنده علم، ما عنده علم، ما تحيى ولا اضطرب، وصار يقول اليوم قول وباكر يقول قول، اليوم يقول هذا العقل يوجب كذا وبكر يقول العقل يحزن كذا ويمنعه، هذا اضطراب. وكون يبقى حيران الله العافية والسلامة، يمكن يقول هذا أعلم من رجل موقن يؤمن بالله وأسمائه وصفاته حق الإيمان ولا ما يمكن؟ هذا مستحيل. وقول الحمد لله الآن نحن وإياك نزن بالقصة المستقبل، شف حال الخلق السلف الصالح، هو عندهم حيرة، عندهم اضطراب في أسماء الله وصفاته، كل طريقة واحدة، طريقة واحدة مبنية على الإيمان واليقين، وهؤلاء طريقتهم حيرة وشك حتى انه بعضهم يقول اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام والعلم، يلحقهم شك وحيره وقلق، لان ما دخل الايمان في قلوبهم. واذا لم يدخل الايمان في القلب فانه يكون صاحبه في احوج ما يكون اليه، وذلك عند الموت. الله يحفظكم خير. يقول ان هؤلاء الخلق الذين فضل هذا العظيم طريقتهم بالعلم والحكمه على طريقه السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب حيرتهم، بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والرسل. هذا السبب. ما ذهبوا يأخذون أسماء الله وصفاته مما بعث به الرسول عليه السلام. من أين أخذوها؟ التمسوها، يقول والتماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرف. التماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله بأسمائه وصفاته وخلفائه وأئمة أمته كذلك. خذ معرفة الله بأسمائه وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله، لا تأخذها مما قال فلان وقال فلان من هؤلاء الذين لا يعرفون الله في إقرارهم على أنفسهم. نعم، أعتقد أن الرجل لو جاء إلى شخص أعمى لم يخرج من البلد قال دلني على طريق مكة يكون طواب. رجل جاء إلى رجل أعمى ما خرج عن البلد كان جزاك الله خير وفي تدلن على طريق مكة، يصلح هذا ولا لا؟ يبيع ما يصلح. لكن لو جاء إلى رجل بسيط الطرق عارف متردد وقال له طريق مكة اخرج من هذا البلد، وإذا وصلت إلى كذا فامضي يمينا أو شمالا، وهكذا حتى بين لك كأنما يشاهده، أيما حق أن تطلب معرفة مكة طريق مكة منه؟ الأخير بلا شك. نعم، هذا يقول يعرف، تريدون معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. حتى قال الله وهو من رؤسائه، من رؤسائه أهل الكلام، مقال معروف الفخر الرازي، ومن الفخر الدين الرازي، هذا من أئمة المتكلمين، يقول مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقاب. لطى نهاية العقاب ربط خلق، ما تتحرك يمينه ولا شمال، هذه نهاية إقدام العقول. الإنسان اللي يريد أن يعرف الله في عقله ينتهي به الأمر إلى أن يقف حيران ما دام رؤيتنا للسماء، ترجع البصر هل صار مكسور، ثم ترجع البصر كرتين ينقلب كل بصر قاسي ووحدي، وهو مما يعلم بالحس ما يمكن إدراكه. كيف هذا الرب عز وجل؟ هل يمكن إدراك الله تقياس العقول؟ لا يمكن. يقول وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثر سعي العالمين اللي على طريق أكثر سعيهم ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. نعم، ما ظنك درجة الروح توحش من جسم؟ نعم، توحش من غيره ولا ما شاء توحش من باب أول. وغاية دنيانا آدم ووباد، ولم نكتسب من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وحطيب جيدة. نعم، ما وصلوا إلى يقين. كل بحث طولهم أمرهم إلا البحث، قال فلان وقال فلان الثاني وقال فلان ونقض فلان، وهكذا جدل ورجة ودوامة ما تصل إلى يقين. ما أسهل طريقة الكتاب والسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم أشياء لا يستطيعون الكلام بها، أمره إذا أحس بذلك ماذا يصنع؟ قال فليستعذ بالله ولينجح. ما قال راح يضرب المقدمات والنتائج وشوف وش النتيجة، لا، فليستعذ بالله ولينجح. هذا أمر الله عليه الصلاة والسلام، كلمة بسيطة يمكن ذلك يكون عليهم مدلدات ما يصلون ولا إلى نصف بيانه ووضوحه. فهؤلاء كلهم كل كلامهم قيل وقال، وإذا رأت فجاء في كتبهم تبين لك أنهم مساكين ليسوا على شيء.

في جواز أن يكون المراد غيره. هذا يتكلم على ما يكتبه. يقول اتفقوا على أنه لا